بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المجلس 25 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، نرحب مرة أخرى بإخواننا الطلبة وبإخواننا الحاضرين، كما نرحب بالمشاهدين الفضلاء الذين يتابعوننا في هذه الدروس المباركة. وصلنا إلى قول الباري جل وعلا: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. درسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيتناول آية تحريم الخمر والميسر، وكذلك سيتناول السؤال الثاني ويسألونك ماذا ينفقون، وسيتناول السؤال الثالث ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وسيتناول الحديث عن التزوج بالمشركات وتزويج المشركين في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وسيتناول أيضا الحديث عن السؤال عن الحيض وما يتعلق به في قول الباري جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى قول الباري جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فدرسنا سينتهي عند قوله تعالى: وبشر المؤمنين. نرجو الله أن يبشرنا وإياكم بالجنان، وأن يجعلنا وإياكم من المستمتعين بالنظر إلى وجه الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، مر معنا أول سؤال جاء بالفعل المضارع في آية الإنفاق الماضية في قوله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. كما مر معنا السؤال الثاني في قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أهدي فائدة لطلبة العلم ولمحبي دروس القرآن الكريم، وما أظن مسلما إلا كذلك، أن السؤال الجائي بالفعل المضارع ورد في القرآن في 14 موضعا. احفظوها معشر الطلبة الكرام. ورد 7 مرات في سورة البقرة في قول الباري جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، وقد مرت معنا. الموضع الثاني في قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قد مر معنا تفسيرها. الموضع الثالث هو بداية درسنا الليلة إن شاء الله: ويسألونك عن الخمر والميسر، أليس كذلك؟ بالواو أو بدون واو؟ بدون واو. يسألونك عن الخمر والميسر. الموضع الرابع في نفس الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقرئت قل العفو، وسيأتي معنا هذا. الموضع الخامس: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الموضع السادس: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن عندنا الأولى في السؤال عن الإنفاق، والثانية في الشهر الحرام، والثالثة في الخمر، والرابعة في الإنفاق، والخامسة في ماذا؟ في اليتامى، والسادسة في المحيض. أين السابعة؟ أحسنت. يسألونك عن الأهلة، وهي التي تقدمت معنا. بارك الله فيك أخانا حمزة، ما شاء الله عليه. إذن 7 في البقرة، سبع آيات في البقرة، سبعة مواضع في البقرة، بدءا بيسألونك عن الأهلة زيادة على هذه المواضع الستة. إذن سبع في البقرة، الثامنة في سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية. التاسعة في سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو الآية. الموضع العاشر في صدر الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الموضع الحادي عشر في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الموضع الثاني عشر في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. الموضع الثالث عشر في سورة طه، ويسألونك عن الجبال ف وحدها في القرآن ف في الفاء، فقل ينسفها ربي نسفا. وقد تقدم معنا الجواب عن هذه الفاء، لماذا ذكرت الفاء هنا ولم تذكر في البواقي؟ مر معنا الجواب عن هذا السؤال. الموضع الرابع عشر والأخير في سورة ماذا؟ في سورة النازعات في آخرها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إذن إذا سألك سائل أو أردت أن تعارض طالبا هذه المسألة فقل له ورد في القرآن 14 آية صدرت بالسؤال بالفعل المضارع، واضح؟ يسألونك عن الخمر والميسر. إذن الدرس الأول له علاقة في تحريم ماذا؟ في تحريم تعاطي الخمر والميسر. نبدأ بالحديث عن تاريخ تحريم الخمر. الخمر أيها الإخوان نظرا لعشق العرب لها وأشعارها تدل على ذلك، ونظرا لتعلق قلوبهم بها، والخمر ليست خاصة بالعرب، هي عامة في جميع الأمم، فالله جل وعلا نظرا لتشبثهم بشربها وشدة تعلقهم بها لم يحرمها جل وعلا على سبيل البت، وإنما حرمها جل وعلا على سبيل التدريج. واختلف العلماء في الآية الأولى التي أشارت إلى اجتناب الخمر وإن لم تحرمها على وجه القطع، فبعض العلماء يقولون الآية الأولى هي هذه، والثانية هي آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والثالثة هي آية القطع وهي آية المائدة. وبعض العلماء يرون أن الآية الأولى هي آية النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قالوا كان مباحا أباح الله لهم شربها في البداية، قد نص على هذا صاحب الكشافي وغيره رحم الله الجميع، فقالوا بأن آية النحل فيها إشارة إلى الخمر لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل التحريم. ثم مرت الأيام، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يسأل الله سؤالا فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية ماذا؟ فنزلت آية البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر لكن لم تحرم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ليس ثمة لفظ ودليل قرآني صادق على التحريم في هذا السياق القرآني الكريم. وحصل ما حصل من الصحابة الكرام أن بعضهم كان يصلي فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فعمر بن الخطاب كان كثيرا ما يدعو، قرأ هذه الآية ومع ذلك قرأ آية البقرة ولم ير فيها التحريم، فدعا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فوقعت قصة عبد الرحمن بن عوف مع جماعة سكروا، ثم ماذا لما سكروا أمهم أحدهم فقرأ سورة الكافرون فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وهذا تحريف للقرآن الكريم بسبب السكر. فعمر قال مرة أخرى اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، فكانوا يجتنبونها في أوقات الصلوات، واضح. ومع ذلك عمر يدعو بذلك الدعاء، وعمر كان مجاب الدعوة وكان ملهما، وقد نزل القرآن يصدقه في كثير من الأحيان، لذلك قال وافقت ربي في ثلاث، منها الحجاب ومنها مقام إبراهيم ومنها ماذا الثالثة من يذكر؟ أسارى بدر، أحسن، قد مر معنا هذا عند الحديث عن مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ماذا؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا ربنا، قال عمر انتهينا ربنا. شدة تعلقهم بشرب الخمر ولما فيها من المنافع التي سنشير إليها بعيد قليل جعلهم يعني يصعب عليهم تركها، ولكن نظرا لشدة إيمانهم ولصدق النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتهم وأنه رب الرجال والأبطال صلوات الله وسلامه عليه تركوها. ومما يدلكم على ذلك حديث أنس الشهير يقول رضي الله عنه كنت أسقي أبا طلحة زوج أمه، هو زوج أمه، كنت أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا وفلانا الخمر، فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال رضي الله عنه فما صب أحدهم قطرة في فيه، وقالوا يا أنس أهرق علينا هذه القلال، الله أكبر. تقول الرواية عندما أهرقت المدينة قلالها وجرارها ودنانها صارت الخمر تجري في أزقة المدينة، لأن الجميع كانت عنده الخمرة، الكل في الغالب كانت عندهم الخمرة في بيوتهم، لأن التحريم لما ينزل بعده، ولذلك صبوها طاعة لله ورسوله. وفي هذا درس لنا ولكل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أن يكون مسارعا للاستجابة لأمر الله ورسوله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انتهينا ربنا، يا أنس أهرق علينا هذه القلال. وهذا يذكرني أيضا بحديث خاتم الذهب، وجد النبي رجلا يلبس خاتم ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو يضعها في يده، لما سمع الرجل هذا الحديث المخيف رماه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له بعض الصحابة لو أخذته وتمونته، فقال ما كنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزعه من يده ورماه، قال ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله. لما أخذه النبي ورماه يعني غضبا لله تبارك وتعالى، ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، ما كان يغضب لنفسه، وهذا يدلكم على أنه نبي، لأن الذين يغضبون لأنفسهم هم ملوك الأرض وهم عباد الدنيا وهم الذين يسعون إلى مصالحهم الدنيوية أما الذي يسعى إلى مصالحه الأخروية والذي يتعلق برب البرية فإنه لا يغضب إلا إذا وقع الناس فيما يغضب رب الناس، يدلنا ذلك على نبوته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. أما هو فهو كبير المتواضعين وكبير المسامحين، والسماحة تقطر منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما كنت لأخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمت الخمر قيل في العام الرابع وقيل في العام الخامس، أي في عام غزوة الأحزاب، أي في عام على التحقيق كما قال كما حرره صاحب التحرير والتنوير، وبعضهم يقول في العام السادس، ولكن صاحب التحرير حرر إما في العام الرابع أو في العام الخامس، قال في عام غزوة الأحزاب. يسألونك، فعل مضارع أليس كذلك؟ يسألونك يا محمد عن ماذا؟ عن الخمر والميسر. الخمر جاءت من خمر على وزن نصر، خمر يخمر خمرا مثل نصر ينصر نصرا، ومادة الخاء والميم والراء تعود في اللغة العربية إلى الستر والتغطية. خمر الإناء غطاه، وضعت المرأة الخمار على رأسها غطته، فسمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس، فالمادة تعود إلى الستر والتغطية. جميل. فسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقول، وهذا من مضارها ومفاسدها، وسيأتي معنا الحديث عن مضارها ومفاسدها. واعلموا أن كل آية من هذه الآيات التي نعقد لها درسنا الليلة تحتاج إلى درس، ولذلك سنختصر اختصارا ونرجو الله أن يبارك في الأوقات. يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر، نقف مع الخمر ثم نقف مع الميسر إن شاء الله. إذن عرفنا أصلها اللغوي، وعرفنا معناها الاصطلاحي، لماذا سميت خمرا؟ لأنها تفعل ماذا؟ لأنها تخمر وتخامر العقول، أي تسترها وتغطيها، قبحها الله. وصدق رسول الله عندما قال: الخمر أم الخبائث. الأمر الخمر أم الخبائث. الخمر، حرم الله جل وعلا الخمر في آية ماذا؟ في آية المائدة. نحن الآن في القرن الخامس عشر وقد حرمت الخمر، فلا داعي أن نقول هذه الآية لم يحرم فيها الخمر. لماذا؟ لأن الدين قد اكتمل منذ قرون. إذن حرم الله جل وعلا الخمر بآية ماذا؟ بآية المائدة، وحقق دعاء عبده الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يسألونك عن الخمر. الخمر أيها الإخوان ما كان من عصير العنب بالنسبة لجمهور العلماء، جماهير أهل العلم يقولون كل ما يغطي العقل سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من العسل أو من الذرة، كل ذلك حرام، سواء كان نيئا وترك حتى يشتد وحتى يعلو زبده ويقذف بزبده، أو كان مما يصب عليه الماء الآن ويترك حتى يصير خمرا، كيفما كان لتدخل جميع المسكرات في كل زمان ومكان. هذا مذهب جماهير أهل العلم، واضح؟ هذا مذهب ماذا؟ هذا مذهب جماهير أهل العلم، أن الخمر محرمة ويدخل فيها جميع الأنواع التي تصنع منها. هناك خلاف علمي سنشير إليه، ولكن أريد أن أصحح لطلبة العلم مسألة مهمة تتعلق بمذهب أبي حنيفة، لأني رأيت بعض الناس عبر الشاشات المصرية يتلاعب بعقول الناس وينسب بإطلاق شيئا إلى الإمام أبي حنيفة. هاتي ذلك البحث، بارك الله فيك أخانا مصطفى. بالنسبة أيها الإخوان معشر الطلبة الكرام، بالنسبة لمذهب أبي حنيفة، التحقيق فيه وتحرير مذهب الأحناف في هذه المسألة، أن الأشربة المسكرة عند أبي حنيفة قسمان، والكلام ملخص من التحرير والتنوير للشيخ الطاهر رحمه الله. القسم الأول: محرم شربه وهو أربعة. انتبهوا الآن لتحرير مذهب أبي حنيفة، نحن نتحدث مع طلاب العلم، وأما العامة فينبغي أن يعلموا أن الخمر حرام بإطلاق، وهذا مبحث فقهي ينبغي الإشارة إليه ما دمنا في درس علمي. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الأشربة المحرمة أربعة: الأول الخمر، يقول الشيخ: وهي النيء من عصير العنب إذا علا واشتد وقذف بالزب. من عصير ماذا؟ يقول: من عصير العنب. الخمر هي النيء، ليس المطبوخ، خرج المطبوخ، هي ماذا؟ النيء من عصير العنب إذا علا واشتد وقذف بالزبد. الثاني الطلاء، يسمى الطلاء عندهم الطلاء، وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثين. يطبخ، ومع الطبخ أنتم تعلمون أن الحرارة ماذا تفعل؟ تذهب الأشياء حتى يذهب أقل من ثلثيه، لأن الأمر في باب السوائل، حتى ذهب أقل من ثلثيه، ثم ترك حتى يصير مسكرا، حتى يصير ماذا؟ مسكرا. ده يسمى ماذا؟ يسمى طلاء، وهو محرم أيضا عند الحنفية. الثالث السكر بفتح السين والكاف، وهو النيء. إذا الأول نيء، الخمر نيء من عصير العنب، والثاني مطبوخ، الثاني الطلاء عصير العنب إذا طبخ. الفرق بين الأول والثاني والثالث أن الثاني ماذا؟ إذا طبخ. الثالث وهو النيء السكر، وهو النيء من ماء الرطب. ما المقصود بالرطب؟ معروف، من ماء الرطب أي من الماء الحار المصبوب على الرطب حتى يصير ماذا؟ حتى يصير مسكرا. ماء حار يصب على ماذا؟ يصب على الرطب. الرابع والأخير النقيع، يسمى النقيع، وهو النيء من نبيذ الزبيب. الزبيب ينبذ نيئا، وهذه الأربعة يحرم كثيرها وقليلها ونجسة العين، مثل مذهب الجمهور أن الخمر نجسة، وهذه المذاهب الأربعة، خلافا لمن يرى طهارتها خارج المذاهب الأربعة الذي نعتقده أن الخمر نجسة. ثم تحدث الشيخ عن القسم الثاني من الأشربة عند الحنفية، وهي ما يتعلق بالنبيذ، يسمونها أنبذة، وتفصيل ذلك في كتب الأحناف. الذي أعجبني هنا والذي أردت أن أهديه إلى الطلبة أن الأشربة المسكرة أربعة عند الحنفية: الأول يسمونه الخمر، والثاني يسمونه الطلاء، والثالث يسمونه السكر، والرابع يسمونه النقيع. وانظروا هذا عند الشيخ في التحرير والتنوير. ثم مذهب الحنفية في تلك الأنبذة التي لا يوافقهم عليها، انتبهوا، التي لا يوافقهم عليها علماء المالكية والشافعية والحنابلة. انظروا ماذا سيقول أحد المالكية وأحد الحنفية. يقول القاضي أبو بكر بن العربي من علمائنا المالكية، يقول: وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها، والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل، وعامة خمرها البسر والتمر، خرجه البخاري. واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ، فكسروا دنانهم أي أواني الخمر، وبادروا إلى الامتثال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر، أي وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول العلامة الألوسي في ماذا؟ ما اسم عنوان كتابه؟ أحسن، روح المعاني يقول: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ، لأن بعض الناس الآن يقول لك بر حلال وقد تكون من الأنبذة المحرمة، قد تكون من الأنبذة المحرمة، لأن نحن لا نتحدث عن الأنبذة المباحة، تكون من الأنبذة التي يسكر كثيرها. والقاعدة عند جمهور أهل العلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. واضح؟ خلافا لما يعرفه طلاب العلم عند الحنفية في هذه الجزئية. قال: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي، وبأي اسم سمي متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام وقليله ككثيره ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة، يقع طلاقه أي هذا الذي يشرب هذا ونجاسته أي نجاسة هذا النبيذ المسكر كثيره ونجاسته غليظة. قال: وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وروى أبو داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وصح: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والأحاديث متضافرة على ذلك. انظروا ماذا سيقول الشيخ رحمه الله، يقول: ولعمري إن اجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. هذا لا يسكر كثيره، هذا نشربه، فسماهم الشيخ فساقا. وقد وضعوا لها أسماء كالعنبرية والإكسير، ماذا سيقول الإمام لو أدرك زماننا، ونحوهما، ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة، وهيهات هيهات، فالأمر وراء ما يظنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سنعود إلى هذا البحث فيما يتعلق بمضار الخمر. قال تعالى: يسألونك عن الخمر وماذا؟ والميسر. الميسر مصدر كموعد من اليسر وهو ضد العسر، وقيل من اليسار وهو ضد الإعصار. لماذا سمي الميسر ميسرا وله ارتباط باليسر؟ لماذا؟ لأن الأرباح التي يدركها المقامرون يدركونها بيسر وسهولة بدون كد ولا تعب. قبح الله القمار وقد عطفه الله جل وعلا على أم الخبائث. يسألونك عن الخمر والميسر. وقد كان قمار العرب أيها الإخوان، قد تتصورون كثيرا من أنواع القمار الآن، ولكن لا ربما بعضكم لا يتصور نوعا من أنواع القمار كانت عند العرب، ويزعمون أنهم من خلالها يرحمون اليتامى والفقراء والمساكين. ذلكم أن مشرك العربي كان عندهم شيء يسمى الأقداح أو الأقلام، يأخذون أعوادا يعني حوالي تقريبا يعني ما يقارب 15 سنتيمتر تقريبا من خلال ما درسنا في كتب التفاسير. هذه الأعواد أو هذه الأقصاب يخطون في كل قصبة، خصوصا في تحتها يضعون فيها علامة تدل على واحد أو على اثنين أو على ثلاثة أو على أربعة حسب. ثم ماذا يصنعون؟ يشترون جزورا بثمن إلى أجل، والجزور البعير أنثى كان أم ذكر، يشترون جزورا، يشترونها بثمن مؤجل ويفعلون هذا افتخارا، ويجتمعون ويأتون بماذا؟ يأتون بكيس يسمى الربابة، ويضعون فيه هذه ماذا؟ هذه الأقلام، لذلك تسمى بالأقداح والأقلام، مفردها قدح مش قدح، قدح لا يفهم منه القدح يعني الكوز، يضعونها في هذه الربابة أي يضعون هذه الأقلام بعد أن ماذا؟ بعد أن ينحروا هذه الجزور ويقسمونها أبداء أي أجزاء، ومن خلال ما شلطوه شلط لغة عربية، من خلال ما شلطوه على هذه الأعواد كلما حرك المجلجل هذه الربابة، تشبه الكنانة التي تضع فيها السهام، كلما حرك شخص خاص بتحريك هذه هذا الكيس ليسقط منها ماذا؟ ليسقط منها عود. من خلال ما يفعله المجلجل فإذا خرج السهم نظروه، فإذا كان في مثلا ثلاثة هذا يأخذ نصيبا نصيبا ثلاثة، وهكذا أربعة أو خمسة على حسب. والذي يخرج له العود غفلا أو السهم الصغير غفلا، يعني منهم من يسميه سهنا سهما لكن بدون ماذا؟ بدون سنان، لا يكون فيه سنان في رأسه، مما يلعب به الأطفال. فإذا خرج لأحدهم هذا القدح غفلا ليس فيه شيء غرم الجزور. خمار ولا لا؟ غرم هذه الجزور. ويزعمون أنهم يفعلون الخير حيث يوزعون يأكلون ويوزعون على الفقراء وعلى ماذا؟ وعلى اليتامى. هذا ملخص المقامرة التي كانت عند العرب في الجاهلية. الشاهد أن هذا النوع من القمار كان فاشيا ويتفاخرون به، يتفاخرون به فيما بينهم، وأن الذي لا يصنعه ليس كريما، ليس كريما، وفيه نوع من اللؤم، ألا ساء ما يحكمون. فجاء الإسلام لتحريم هذا النوع من الميسر الذي يخرج له مثلا قدح عندما وزعها على عشرة، وفي اختلف الأصمعي مع أبي عبيدة أنها تجزأ على عشرة أو تجزأ على 28 جزءا، وحرر صاحب التحرير أن هذا الاختلاف لاختلاف طرق العرب، أحيانا يجزئون على عشرة وأحيانا يجزئون على 28، فاختلف الأصمعي مع أبي عبيدة، فالخلاف لاختلاف الطريقتين. فهذا يأخذ بكل سهولة وما تعب ولا كد ولا كدح، أليس كذلك؟ ومن هنا أخذ العلماء أن الأمر ليس مخصوصا بهذه الصورة، بل كان منهم من يفعل ذلك قمارا دون هذه الصورة، واضح؟ ثم استفاد العلماء أن كل مراهنة وكل مخاطرة لم يأذن الله جل وعلا بها شرعا فهي حرام، فيدخل في ذلك اليناصيب، ويدخل في ذلك كثير من أنواع القمار في زماننا على وجه الخصوص. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فالله جل وعلا أمر بالكد والكدح والتعب في ماذا؟ في اكتساب الأموال، لا أن تأخذها بكل سهولة كما نرى في ماذا؟ كما نرى في أماكن القمار المعاصرة اليوم. اليوم يعني الناس تفننوا في استجلاب اللعنات السماوية، الناس اليوم تفننوا في استجلاب اللعنات السماوية فيما يسمى بالكازينوهات العالمية، وللأسف حتى في بلاد المسلمين، نرجو الله أن يصلح الأحوال. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم معروف، فهي معصية لله تبارك وتعالى في الخمر، أليس كذلك؟ هي معصية لله، بل هي كبيرة من الكبائر، والقمار كبيرة من الكبائر. لكن قد يقول قائل ما هي المنافع؟ المنافع في الخمر هناك منافع مادية ومعنوية، قد تحدث العلماء عن هذا بشيء من الطول، أختصر ذلك اختصارا لربح الوقت. أما المنافع المادية فعلى رأسها أرباح التجارة إلى زمانك هذا، أليس كذلك؟ إلى زمانك هذا. فالدخل المتعلق بالخمور دخل مهول يعد بملايين دولارات، ففيها أموال وفيها أرباح، هذا من جهة. ثم ذكر العلماء من المنافع أنها يعني عند العرب قديما كانوا يهضمون بها الطعام، ويعني ذكروا من المنافع المعنوية أيضا أنها تشجع في الحروب. قال حسان بن ثابت: ونشربها فتتركنا أسودا، فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. هذه منفعة معنوية ليس كذلك؟ ونشربها فتتركنا ملوكا، هكذا يزعمون، وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. أما الميسر فهو كذلك، أرباح بدون تعب ولا كد، أليس كذلك؟ لكن سبحان الله، هذه المنافع وإن سماها القرآن منافع وينبغي أن نعترف بها، خصوصا ما يتعلق بالأموال، هذه المنافع ربنا جل وعلا أتى عليها فقال: وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما، أي المضار التي في شرب الخمر وفي طاعات الميسر أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وقرأ حمزة والكسائي قل فيهما إثم كثير، والكبر له علاقة بالأجسام، الكبر له علاقة بالأجسام، والكثرة أيضا لها علاقة بالأجسام، فهو ماذا؟ فهي استعارة، استعارة، أي وإثمهما أعظم، أعظم من نفعهما، فالكبر هنا بمعنى العظم، وإثمهما أكبر من نفعهما. أذكر لكم بعض مضار الخمر التي يعني وقفت عليها، المضار كثيرة والأطباء كتبوا في هذا، وأقسمها إلى أقسام. مضارها الصحية: إفساد الجهاز الهضمي، فقد الشهوة، جحوظ العينين، السكير والعربيد عيناه جاحظتان في الغالب، عافانا الله وإياكم، عظم البطن الذي يشرب كثيرا تتسع معدته، وإذا اتسعت معدته انتفخ بطنه، وهذا مشاهد ولا ينكره إلا مغرض، وعظم البطن بسبب اتساع المعدة وتشمع الكبد، سأل الله العافية، وفساد الكلى، الكلى بضم الكاف جمع كلية وكلوة، نقول كلوة وكلية تجمع على كليات وكلوات، وكلا بضم الكاف، أما كسر الكاف فلا أعرفه في حدود معرفة القاصرة بالعربية، وفساد الكلى وداء السل وتعجيل الشيخوخة بسبب تصلب الشرايين وإضعاف النفل، السكير ضعيف، ضعيف فراشا، وإضعاف النفل، ويظهر ذلك على أولاد السكارى، أولاد السكارى فيهم نوع من الهزال أتاهم من قبل آبائهم عافانا الله وإياكم. مضارها العقلية: إضعاف القوة العقلية لتأثير الخمر في الجهاز العصبي، وقد تؤدي أحيانا إلى الجنون، قد تؤدي أحيانا من كثرة شربها إلى الجنون عافانا الله وإياكم. مضارها المالية: تبديد الثروة وإتلاف الأموال، إتلاف الأموال وغيرها بحوادث السير، يركب سيارة فارهة قد تكون بملايين دراهم، بمليار سنتيم مغربي أو أكثر، في حادثة سير يذهب هذا المليار، أليس كذلك؟ أو في طائرة وهو سكران كما فعل بعض السكارى بطائرة فأسقطها وما فيها من الأبرياء، والطائرة أموالها باهظة جدا، وإهمال واجب النفقة على العيال، السكير يهمل أولاده، يضيع ماذا؟ يضيع عائلته. مضارها الاجتماعية: إثارة النزاع والخصام بين السكارى أنفسهم، وقد يؤدي بهم أحيانا إلى التقاتل فيما بينهم، وكم من الأرواح أزهقت بسبب الخمر. كذلك يروعون الآمنين في المجتمع، ولا لا؟ أولا يروعون الآمنين؟ إيه ورب الكعبة. جعل السكران ذليلا مهينا. الخمر في المجتمع ماذا تفعل بالسكران؟ تجعله ذليلا مهينا وموضع سخرية. كما ذكر القرطبي أن سكران شرب حتى ثمن فبال في يديه شرفكم الله وأعزكم وغسل وجهه قائلا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال ورؤي سكران وقد أعطى يديه أو فمه لكلب يلحسه ويقول له أكرمك الله أكرمك الله. عجيب، صار الكلب مكرما من قبل هذا السكير. وكم من الناس عياذا بالله من خلال السكر يتبول في ملابسه. واسألوا أرباب الحانات يجيبوكم عما نقوله لكم. من مضارها الاجتماعية تجرؤ السكران على السب والشتم والزنا والقذف، بل قد يأتي أمه وقد يأتي أخته بسبب ماذا؟ بسبب تعاطي الخمر. مضارها العامة إفشاء الأسرار. الجواسيس العالمية يجلسون مع الشخصيات السياسية وعلى موائد الخمر يفرغ السكير ما في جعبته لعدوه، أليس كذلك؟ إنها والله حقيقة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومبتاعها. ماذا بقي؟ حاملها يكون محمولة إليه وآكل ثمنها، بقي آكل الثمن. نعم، لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، المبتاع والمشتري، فعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وروى النسائي اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، حديث حسن معروف مشهور. لا إله إلا الله. يسألونك عن الخمر والميسر، أما أضرار الميسر فحدث ولا حرج. تبذير الأموال وإتلاف الحقوق والتربية السيئة التي تربي على الكسل والخمور، وأنه قد ألف أن يربح الأموال بسهولة ويسر، فيتربى جيل لا يعرف للعمل بابا. وحدث ولا حرج عن مفاسدها الاجتماعية من العداوة التي عن القمار، من العداوة التي يزرعها بين أبناء المجتمع وضياع الحقوق. المقامر يضيع نفسه وزوجته وأولاده ومجتمعه. والمضار أيضا في الميسر كثيرة، ولولا ضيق الوقت لذكرنا بعضها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قد ذكرنا هذا. وإثمهما أكبر من نفعهما. قد تقولون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، هل هناك محذوف؟ نعم، يسألونك عن تعاطي الخمر والميسر. عن هناك محذوف، المضاف محذوف. يسألونك عن تعاطي الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أعاد السؤال عن الإنفاق، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقرئت قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. جميل. قد تقولون مر معنا هذا في الدرس الماضي، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. من يعرب من خير من الطلبة؟ تفضل محمد، أحسنت. حال من ماذا؟ من مال. تأمل، حال من مال موصولية، لأنها تعرب ماذا؟ لأنها تعرب في محل نصب. قل الذي أنفقتموه حال كونه كائنا من خير فللوالدين. فهمتها؟ اكتبها حتى تحفظها. ونفس الشيء يقال في قوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فمن خير جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. من ماذا؟ من ما، من ما. نعم. قد تقولون تحدث عن هذا وأعاده هنا، لماذا التكرار؟ بعض العلماء قال: ما دام العرب يتبجحون بأن ما يصنعونه بالجزور فيه نفع للفقراء والمساكين، أراد الله أن يبين للصحابة الكرام، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، ما منهم إلا وقد فعله أو شاهده. وبناء عليه: تعالوا أيها المسلمون لأبين لكم أبواب إنفاق الأموال، إذا أردتم أن تنفقوا الأموال فدعوا عنكم إنفاقها في الجزور وفي المقامرة السيئة، أنفقوها في أبواب الخير. لذلك قال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي أنفقوا الفضل. الفضل، العفو هنا بمعنى الفضل. ما معنى الفضل؟ أي ما زاد عن الحاجة. العرب تقول فضل الطعام وفضل الطعام، بمعنى زاد عن الحاجة، الناس قد أكلوا وفضل، نقول فضل يفضل وفضل يفضل. وأما فضل يفضل فهو في المعاني، نقول زيد فضل، وأما في المباني فنقول فضل وفضل. تضبطوا هذا معشر الطلبة الكرام. فالله أراد منهم ماذا؟ أن ينفقوا ما زاد عن حوائجهم. الشيخ عبد الفتاح ماذا أراد منهم؟ أن ينفقوا ما زاد عن حوائجهم، وهذا من كرم الله جل وعلا. لذلك اتفق العلماء على أن الآية في باب التطوع وليست في زكاة الفرد، واضح؟ إذن هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني في الجواب أن بعض العلماء يرى أن لها علاقة بسؤال عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي مر معنا في الآية الماضية، وأنه سأل رسول الله بقوله: إن لي مالا كثيرا فكيف أنفقه وأين أنفقه، فنزلت. قالوا: فهذه الآية، هذه الآية المكررة لها علاقة بعمرو بن الجموح في الموضعين، لتجيب عن كل سؤال في محله، واضح؟ لتجيب عن كل سؤال في محله، والله أعلم بمراد كلامه، والله أعلم بمراد كلامه. وانظروا هذا القول الثاني في التحرير والتنوير. قل ما أعرف ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقرأت قل العفو أبو عمرو، ورواية عن ابن كثير قل العفو. قد تقولون: كيف نعرب؟ سبق أن أعربنا الآية الماضية، نعيد الإعراب بسرعة. ويسألونك ماذا، نقول إما أن نقول ماذا كلها في محل نصب مفعول به بماذا؟ مفعول به بينفقون. يسألونك أي شيء ينفقون قل العفو، وهو تفسير لهذا المفعول، تفسير له، أليس كذلك؟ وأما على قراءة الرفع، أخانا محمد، الشيخ محمد، على قراءة الرفع، على قراءة أبي عمرو قولي العفو، نعم أحسن، خبر لمبتدأ محذوف، قل هو العفو. وقال بعض العلماء: جواب لما الاستفهام، تقدير الكلام. ويسألونك أي شيء الذي ينفقونه، لأن ذا هنا ستكون موصولية. ويسألونك أي شيء، أي، عفوا على الرفع أنا، لأن العفو مرفوع، أي شيء، واضح؟ الذي، قد تقول لماذا رفعت؟ لأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله، صلة الموصول لن تعمل فيما حال بينها وبين العمل الموصول. ولذلك قلنا: ويسألونك أي شيء الذي ينفقون، والعائد محذوف، أي شيء الذي ينفقونه، ثم جاء ماذا؟ الجواب للاستفهام قل العفو، واضح؟ هذا هو إعراب قراءة الرفع. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وماذا؟ وبقائها. وقال بعض العلماء: لعلكم تتفكرون فتحبسوا ماذا؟ فماذا؟ ماذا تصنعون؟ تنفقون على أنفسكم وعلى أبنائكم فيما يتعلق بماذا؟ بضرورية وحاجيات الحياة، وتتركوا شيئا زائدا تنفقونه على الفقراء والمعوزين. واضح؟ لنربطها بالسياق القرآني لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم انتقل ربنا جل وعلا للحديث عن اليتامى. قد ذكرنا سلفا أنهم كانوا ينحرون الجزور وفي زعمهم يتصدقون على اليتامى. إذن خرجنا من الحديث عن الخمر والميسر وننتقل للحديث عن اليتامى. اليتامى قوم عضهم الزمان بنابه، تركهم آباؤهم، وهم في المجتمع عرضة للضياع وعرضة للفشل وعرضة للمساوئ والمهلكات. ولذلك الإسلام اعتنى بهم وراعاهم رعاية جليلة. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى، جمع يتيم، ومر معنا أصل الاشتقاق الحديث عنه من الناحية اللغوية في الدروس الماضية. قل إصلاح مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، سوغ الابتداء به تخصصه بالجار والمجرور بعده، تخصصه بماذا؟ بالجار والمجرور بعده. ماذا يقول ابن مالك؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. هنا أفادت بماذا؟ أفادت لأنها مخصوصة بما بعدها. قل إصلاح كائن لهم، الخبر خير، واضح؟ وإلا لا يجوز الابتداء بالنكرة. لا يجوز أن تقول رجل في الدار، رجل في الدار هكذا. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح أن تقول رجل في الدار؟ من يجيب؟ من يجيب منكم؟ رجل في الدار، لأنه مجهول. هل تحكم على المجاهيل؟ لكن يصح أن تقول في الدار رجل، عند زيد نمرة. سوغ كون المبتدأ نكرة كون الخبر شبه جملة. واضح؟ كون ماذا؟ الخبر شبه جملة، فيصح في الدار رجل. نعم. قل إصلاح، هذا الإصلاح أيها الإخوان، قل إصلاح، هذا الإصلاح، انتبهوا. قال علماؤنا: هذه الآية لها سبب نزول، حتى لا نهمل سبب النزول. قالوا سبب نزولها أن الصحابة الكرام عندما نزلت بعض الآيات المتعلقة بمنع الاعتداء على أموال اليتامى، كمثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من يذكر آية أخرى؟ من؟ لا علاقة باليتامى. ذلك الذي يدعو اليتيم. وماذا أيضا؟ لا علاقة بسبب النزول. انظرها. فلما نزلت هذه الآيات الصحابة الكرام حصل عندهم تحرج في ماذا؟ مع اليتامى. ولا أحسنت، ولا تقربوا مال اليتيم. إذن ينهاك عن القربان، فكيف ألا ينهاك عن الأكل؟ فتحرجوا، فانطلق كل من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه. لماذا؟ خوفا، فإما أن يأكله اليتيم وإما أن يبقى فيفسد. فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. واضح؟ إذن هذا الطعام عندما تعزله أنت الآن وصي على اليتيم، وعزلت طعامه عن طعامك وشرابه عن شرابك، هذا الطعام قد يأكله هذا اليتيم وقد يبقى فيفسد، فهناك عنة ومشقة وضيق، رفع الله هذا الضيق وهذه المشقة في هذه الآية. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأبقاكم في ذلك العنت الذي يعني صرتم تمارسونه لولا لطف الله بكم. بماذا؟ برفع الحرج. قل إصلاح، قال علماؤنا الإصلاح هنا يتضمن إصلاح معتقد اليتيم، أن يربى على معرفة الله ومعرفة التوحيد وترك الشرك والنديد، وأن يربى على الصلاة، وأن يربى على الأخلاق، وأن يربى على المثل، وأن يربى على القيم، وأن يكره المهلكات من المسكرات والمخدرات. المهم أن يعتنى به حسا ومعنا، ذاتا ومعنا. قل إصلاح لهم خير. ثم قال وإن تخالطوهم، المخالطة هنا زيادة على ذلك الإصلاح. المخالطة تكون بماذا؟ بالمشاركة، يمكن أن يشارك ماله في ماله ويتاجر به، يمكن أن يشرك ماله بمال اليتيم وأن يتاجر فيه، واضح؟ المخالطة هنا تكون بالمصاهرة، أليس كذلك؟ تكون بالمصاهرة، يمكن أن يتزوج هذه اليتيمة أو أن يزوجها، فهذا من هذا من المخالطة. قال تعالى وإن تخالطوهم، دخلوا في ذلك كما قلنا المعاشرة والمصاهرة والمشاركة وما إلى ذلك مما ذكره علماؤنا رحمهم الله. وإن تخالطوهم، وقطعا أن ما يتعلق بالطعام والشراب داخل من باب أولى، وقد أشرنا إليه سلفا، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وإن تخالطوهم فهم إخوانكم، المبتدأ محذوف، وإن تخالطوهم فهم إخوانكم، فإخوانكم خبر لماذا؟ لمبتدأ محذوف مدخول عليه بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب. وإن تخالطوهم فهم إخوانكم في الدين، والأخوة في الدين ماذا تستدعي؟ تستدعي التربية والإحسان والنظر المصلحية حسا ومعنا، أليس كذلك؟ اغسل وجهك، اغسل وجهك أخانا الكريم، اغسل وجهك حتى يعني حتى تنشط مع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، شوف هذا التهديد، وعد ووعيد، ترهيب وترغيب، والله يعلم المفسد من المصلح. قال علماؤنا وعد ووعيد وترغيب وترغيب، والله يعلم المفسد من المصلح. خالطوهم، عاشروهم، اخلطوا طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم، شريطة أن تكونوا عدولا وأن تنظروا إلى مصالحهم المادية والمعنوية، فإن خرجتم عن الطريق فالله يعلم المفسد لأموالهم ولأخلاقهم وعقائدهم وتربيتهم وما إلى ذلك، والمصلح لذلك كله، واضح؟ والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم، دائما مفعول المشيئة مع فعل الشرط محذوف. لو أراد الله اتخاذ ولدي، لو أراد الله أن يتخذ زيد ولدا، لو أراد الله اتخاذ، لو أردنا أن نتخذ له، فعل المشيئة والإرادة مع فعل الشرط محذوف. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، ماذا قال هنا؟ ولو شاء الله إعناتكم، فعل محذوف، استغناء عنه بماذا؟ بجواب الشرط. ولو شاء الله لأعنتكم، ما هو الإعنات؟ العنة المشقة، والإعنات حمل الشخص على المشقة وإيقاعه في المشقة. أعنتني فلان، أي أوقعني في الحرج والضيق والمشقة، مفهوم المعنى؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، اللهم صل على الحبيب، أي يثقل عليه ويشق عليه أن يراكم في العنة والضيق والحرج. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل أنزلناه عليك لتسعد أنت وقومك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لكلفكم بذلك الحرج الذي كنتم فيه، وهو عدم وهو عزل طعام اليتيم عن طعامكم، وشرابه عن شرابكم، والمال عن المال. ولكن الله جل وعلا اعتبر اليتامى إخوانا لكم، وهو كذلك، فهم إخوان لكم في الدين وفي الإنسانية. والمفروض ما دام يتيما صغيرا ضعيفا مهوانا فهو يحتاج إلى رحمتك وشفقتك وعونك والنظر في مصلحته، لا أن تفرط في حقه. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز أي غالب حكيم. ومن حكمته أن شرع لكم جل وعلا ماذا؟ أن شرع لكم تبارك وتعالى ما يرفع عنكم وجوه العنت، وما يرفع عنكم كل ما فيه ضيق. الله أكبر. إن الله عزيز غالب، من عز، من عز كما مر معنا غير ما مرت، من عز يعز، من عز عزه يعزه غلبه. ومنه المثل العربي من عز بز، أي من غلب سلب. وعندنا عز يعز فهو عزيز، أي نادر وقليل جدا. قال تعالى وعزني في الخطاب، أي غلبني، والله غالب على أمره، أليس كذلك؟ إن الله عزيز حكيم، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في تشريعه. انظر للأنف وضعه في محله، انظر للكون في غاية الإتقان، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين، هل ترى عيبا في السماء؟ فارجع البصر، هل ترى من شقوق وعيوب في السماء؟ الفطور بمعنى الشقوق، واضح؟ وقال تعالى في موضع آخر ما لها من فروج، أي شقوق وعيوب. ثم تحداهم، ثم ارجع البصر مرات ومرات، وعبر بكرتين ولم فهم للعدد هنا. شوف شوفني، ودير الميكروسكوب وشوفني، شوفتي ترتقوا لك عينيك أيها الملحد، انظر انظر تأمل، ثم ارجع البصر مرات ومرات ومرات، ينقلب تحدي، ينقلب إليك البصر خاسئا مبعدا. اخسأ يا كلب، نقول اخسأ، الكلب تقول له اخسأ أي ابتعد. قال لا، خاسئا أي مبعدا، وهو حسير أي متعب كليل، حسير أي كليل. فتقعد ملوما محسورا أي منقطعا، فالحصر يعود إلى الانقطاع في اللغة العربية. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم، إذن من عظم كونه حكيما أن شرع لكم هذه التشريعات السامية وهذه الأحكام الراقية، ومنها ما يتعلق بماذا؟ بتحريم الخمر والميسر، وما يتعلق بمعاملة اليتامى الذين عضهم الزمان بنا به بعد أن فقدوا من يعولهم ومن يتحمل أمورهم ومصالحهم. إن الله عزيز حكيم، لا إله إلا الله، إنه تشريع السماء، إنه كلام رب العالمين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن الله عزيز حكيم. بعد أن تحدث ربنا عن الخمر والميسر، وتحدث عن حقوق اليتامى وما يتعلق بإصلاح أحوالهم المادية والمعنوية، ورفع الحرج عن الصحابة الكرام، بدأ الحديث عن الأحوال الشخصية الاجتماعية وخصوصا ما يتعلق بالأسرة، وسيحدثنا عن ذلك في 22 آية تقريبا لها علاقة بماذا؟ بالأسرة، المجتمع. بدأ تبارك وتعالى برابطة الزواج، وسيحدثنا عن قضية الإلاء في الدرس القادم إن شاء الله، وسيحدثنا عن الطلاق وسيسهب في ذلك، وسيحدثنا جل وعلا عن الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وسيحدثنا ربنا عن العدد، جمع عدة، وما إلى ذلك مما سيأتي معنا في الدروس القادمة بعونه وتوفيقه. نرجو الله أن يوصل الأعمار في الصالح. بدأ بماذا؟ بأس وقاعدة بناء الأسرة وهو الزواج. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لأسف إذا أكرمك الله بامرأة صالحة فهي بمثابة الأرض التي ستزرع فيها لتخرج النبات النافع. ولذلك عبر عنه القرآن في قوله: نساؤكم حرث لكم، كما سيأتي. ونظرا لأن الصحابة الكرام هاجروا من مكة إلى المدينة، أليس كذلك؟ هاجروا من مكة إلى المدينة، والعلاقات فيما بينهم كانت قبل إسلامهم كانت متوطدة، أليس كذلك؟ فربما يرغب بعض المسلمين بالزواج ببعض المشركات، وربما يرغب بعض المشركين بالتزوج ببعض المسلمات نظرا للقرب الزمني وللقرب المكاني. فأجاب ربنا عن هذا السؤال، وهو: هل يجوز نكاح المشركة؟ وهل يجوز للمشرك أن يفترش مسلمة؟ هل يجوز للمسلم أن ينكح كتابية، أن يتزوج كتابية؟ وهل يجوز العكس؟ كل هذا سنراه الآن بعونه وتوفيقه. قال الباري جل وعلا: ولا تنكحوا. ما هو النكاح في العربية؟ النكاح في اللغة العربية، اكتبوا معشر الطلبة، النكاح في اللغة العربية حقيقة في ماذا؟ حقيقة في العقد، كناية في الوطئ، وهذا ما حرره صاحب التحرير رحمه الله، خلافا لمذهب الشافعية الذين يرونه حقيقة في الوطئ مجازا في ماذا؟ في العقد. فعندما تسمعون لفظ النكاح في الأصل اللغوي، ويطلق على الضم، وقد يطلق على الغلبة، ومنه نكحته عيناه أي غلبته، ومنه المستنكح في الفقه أي الذي غلبه الوسواس، يسميه مستنكحا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة إلى آخره، فهذا يسمى مستنكحا لأنه قد غلب بالوسواس عافانا الله وإياكم. لكن إذا أردنا أن نضع أيدينا على المحز في لفظ النكاح فهو حقيقة في ماذا؟ في العقد. ولذلك العرب تقول: نكح فلان فلانة، وتقول العرب: نكح فلانة، نكحت فلانة فلانا، بمعنى عقد عليها، وهو كناية في الوطئ، كناية في الوطئ الشافع، وهذا مذهب الجمهور. والشافعية يرون العكس، يرونه حقيقة في الوطئ أي في الجماع، ولا حياء في تعلم الدين، ومجازا في العقد. نعم، هذا هو النكاح. إذن ولا تنكحوا أي لا تعقدوا، لا تعقدوا على ماذا؟ لا تعقدوا على المشركات. ما هي المشركة وما هو المشرك؟ المشرك هو من يؤمن بتعدد الآلهة. الكتاب لا يؤمن بتعدد الآلهة، النصراني يؤمن، اليهودي يؤمن بالله جل وعلا، والنصراني عنده مشكل، لكن في الأصل هو لا لا يؤمن بالأصنام والأوثان الأشجار والأحجار كحال المشركين. قال بعض العلماء والمشرك في العرف القرآني إذا ذكر انسحب على مشرك العرب ومن هم على شاكلتهم، واضح. وقال بعض العلماء المشركات هنا يدخل فيهن عبدة الأوثان وكذلك أهل الكتاب من نصرانية ويهودية، ولا تنكحوا المشركات مطلقا. وخصصوا بهذه الآية آية ماذا؟ المائدة. الأولون خصصوا بالمائدة آية البقرة، وأصحاب القول الثاني خصصوا بآية ماذا؟ البقرة آية المائدة. ما هي آية المائدة؟ قال تعالى والمحصنات من الذي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام المقصود به هنا الذبائح، مش الخبز، خبز رأى حلال مطلقا. وطعام أي وذبائح، ذبائح أهل الكتاب حلال. وطعام الذين أوتوا، على فصل اليوم في زمننا الفتوى تتغير نظرا لظروف الزمان والمكان، لكن نتحدث عن الماضي، كانت ذبائح اليهود والنصارى مباحة، لكن هنا اليوم في زماننا هناك تفصيل، ليس هذا موضع ذكره. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ثم القرآن الكريم ذكر نساء المؤمنات على سبيل التمهيد، وإلا الأصل فيهن الإباحة. قالوا المحصنات من المؤمنات، يا ربي نحن نعرف أن المحصنات من المؤمنات حلالات ومباحات. قال علماؤنا على سبيل التفريش، يفرش ويمهد، والمحصنات من المؤمنات ليقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهمتم المعنى؟ فلا يقول قائل ذاك مباح ويذكره، القرآن نزل بلغة العرب، ومن لم يتذوق لغة العرب فلن يتذوق ما نزل بلغة العرب. فالذين قالوا المشركات هنا ينسحب الوصف فيهن على عبدة الأوثان، وكذلك في قوله ولا تنكحوا المشركين ينسحب على عبدة الأوثان، وفي ذلك الزمان ينسحب على مشرك العرب مطلقا. القول الثاني جعلوا المشركات أعم، واضح، فتدخل النصرانية واليهودية. لكن يا إخواننا قول الجمهور هو الأول، وأن المقصود بالمشركات هنا عابدات الأوثان، لا تؤمن بكتاب نزل من السماء، لا تؤمن بالأنبياء، بخلاف الكتابية. الكتابية تؤمن بجميع الأنبياء، اليهودي والنصراني يؤمن بجميع الأنبياء. خلاف بيننا وبين اليهود في ماذا؟ في كفرهم بمحمد وعيسى، هم لا يصدقون عيسى، أما جميع الأنبياء يؤمن بهم اليهود. الخلاف بيننا وبين النصارى أنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون بنوة عيسى، ونحن لا نزعم ذلك عياذا بالله، هذا من الكفر. أما أنهم أصحاب كتاب ويؤمنون بالأنبياء ويؤمنون بـ بـ بـ بالخالقية لله جل وعلا وانفراده تبارك وتعالى بالخلق، فهذا يتحد فيه أهل الكتاب خلافا للملاحدة قبحهم الله. انتبهوا، فاليهودية والنصرانية خارجة من المشركات هنا، لأن وصف الإشراك لا ينسحب في العرف القرآني إلا على عبدة الأوثان، هذا هو التحقيق. وكذا بدليل أن الله عطف فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين، وإلا ما يعطف، يقول إن الذين كفروا أولئك هم شر البريئة، كفر، واضح. قال من أهل الكتاب والمشركين، هذا هو التحقيق. ثم آية المائدة مخصصة لهذا العموم، آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب تخصص هذا العموم الواردة في على مذهب الجمهور، الواردة في ماذا؟ الواردة في آية البقرة. بقي سؤال، إذا كانت الكتابية حربية هل تكون مباحة؟ قال ابن عباس لا يجوز نكاحها والعقد عليها، وكره ذلك إمامنا مالك رحمه الله، الكراهة فقط، والتحقيق ما عليه مالك رحمه الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى الصحابة الكرام أن يتزوجوا الكتابيات. وممن تزوج نصرانية عثمان بن عفان، وممن تزوج يهودية طلحة بن عبيد الله، وكذلك حذيفة بن اليمان نكح يهودية. فكان عمر رضي الله عنه يشدد على الصحابة في نكاح الكتابيات، فسألوا قالوا يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا أزعم ذلك، ولكن أخشى أن تعاطوا المومسات منهن، لأن الله وصفهن بالمحصنات، والمحصنات أي العفائف، العفائف اللواتي لا يزنين. لذلك عمر قال أخشى أن تعاطوا، أي أن تتعاطوا، حذفت التاء تخفيفا، أخشى أن تعاطوا المومسات منهن. واحتل أنس سبب نزول هذه الآية، وقد زحمني الآن وما كل ما يعلم يقال، أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كانت له عشيقة بمكة، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج رجلا من المسلمين من مكة سرا، فلما ذهب التقت به عناق، وقد كانت عشيقة له في الجاهلية والإسلام يجب ما قبله، فقالت له يا مرتد ألا تخلو، شوف الصواب حتى في الحرام عندهم صواب، ألا تخلو، تدعوه إلى الخلوة. فقال لها إن الإسلام قد حرم ذلك، شوف الحب. قالت فتزوجني إذن. قال لها حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية فلما استأذنه نهاه عن ذلك وقال إنها مشركة، فنزلت ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فقيل هي في أبي مرتد الغنوي، وقيل اسمه مرتد بن أبي مرتد، هكذا حصل خلاف في عالميته. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، شوف حتى، الغاية ما هي؟ الغاية الإيمان، فإذا تحقق الإيمان فانكحوهن أي عقدوا عليهن. وقلنا النكاح حقيقة في العقد، مكتوبا كان أو غير مكتوب، لكن في زماننا يكون مكتوبا، أما في الأزمنة القديمة كان الناس على خير وعلى صلاح، ما كانوا يكتبون عقد النكاح، وما كان الرجل يهرب عن امرأته وأولاده، أما اليوم يكتبون العقود ويفرون عن العهود ويترك الجمال بما حمل، إنا لله وإنا إليه راجعون. تحدث للناس أقضية بما أحدثوا من الذنوب كما قال عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك يتلاعبون بالقوانين ويضيعون حقوق المساكين، ألا ساء ما يعملون. ولا تنكحوا المشركات، أي ولا تعقدوا على الوثنيات حتى يؤمن، شوف التعبير القرآني جميل جدا. ولا أمة، أي ولا أنثى رقيقة، ولا أنثى رقيقة مؤمنة بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا خير من حرة، عفوا، خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم. الله، يا سلام. ولا أنت رقيقة، تزوج أمة رقيقة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا خير من أن تتزوج حرة نسيبة حسيبة ذات جمال وأموال. لذلك قال ولو أعجبتكم، في ماذا؟ في حسبها ونسبها وجمالها ومالها. تنكح المرأة لأربع كما في الحديث الصحيح، أليس كذلك؟ قال في نهايته فاظفر بذات الدين تربت يداك، والحديث تحفظونه جميعا ويحفظه غالب المسلمين. تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها زد، ولمالها زد، ولدينها. قالك انت تبقى الجمال راك، قلنا ولدينها، هذا عينه على الجمال فقط، ولدينها فاظفر بذات الدين، لم يقل فاظفر بذات الجمال. لماذا؟ لأن الجمال يذبل كما تذبل الوردة، ولأن المال ينقضي ويفنى، هذه سنة الله، ولأن ماذا بقي، ولأن الحسب أيضا حاله كحالي الآخر، ماذا بقي؟ بقي الدين هو الذي لا يفنى ولا يبلع، فاظفر بذات الدين. ولكن إذا جمع الله لك الأوصاف الأربعة فكما يقول المغاربة دجاجة بكمونها وبسمنها. نعم دجاجة بسمنها. نعم وليس ذلك بعزيز على الله جل وعلا أن يجمع الله لك الجمال والحسب والنسب والمال والدي. نعم الذي هو رأس الأوصاف كلها. ولا أمة مشركة خير من مؤمنة خير من حرة محذوف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الموصوف المحذوف وحذف الموصوف وإقامة الوصف مقامه. مر معنا تقريره كثيرا، مر معنا في قول ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. بمعنى أن حذف الموصوف وإبقاء الوصف دالا عليه كثير في العربية. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، أي حذف النعت وإبقاء المنعوت قليل، أما العكس فهو كثير. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للطريقة، فحذف الموصوف التي هو الوصف. وقال تعالى: أن اعمل سابغات، أي أن اعمل دروعا سابغات، أما العكس فهو قليل. ومن ذلك: الآن جئت بالحق، في سورة البقرة في قصة البقرة، الآن جئت بالحق. أين الوصف المحذوف يا محمد؟ الآن جئت بالحق البين، حذف النعت، هذا قليل. قوله تعالى: وكان وراءهم ملك ظالم، هنا ما الذي حذف؟ الوصف، عفوا. وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صحيحة. في هذه الآية وصفان محذوفان، وفي آية الإسراء إن هذا القرآن يهدي حذف الموصوف، وفي آية أن اعمل سابغات حذف الموصوف. وحذف الموصوف هو الكثير وحذف الوصف قليل. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، أما وأشرب في قلوبهم العجل حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه فأخذ إعرابه. قاعدته في الألفية: وما يلي المضافيات خلفه عنه في الإعراب إذا ما حذف. فلا تخلطوا بين القواعد، إذا اختلطت علي أنا ابتداء فلا تختلط عليكم أنتم، فينبغي أن تعاونوني معشر الطلبة حفظكم الله. قال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ماذا؟ الحرة المشركة بجمالها ومالها وحسبها إلى آخره، ولو أعجبتكم. ثم قال: ولا تزوجوا بناتكم. تنكحوا هنا الإنكاح أي تزويج الغير. في الأول النكاح العقد على، هنا تزويج بنتك للغير، بل لكم الفرق. ولا تنكح المشركين، أي لا تزوج بنتك لمشرك، لوثني، وكذلك ليهودي أو نصران. قد تقولون: ونحن مع عبادة الأوثان، ما دخلوا اليهودي والنصراني؟ أولم تخرجوا قبله؟ سنجيبك عن هذا السؤال. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد، أي ولا ذكر رقيق مؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا خير من حر مشرك ولو أعجبكم بمنصبه ووظيفته وأمواله وحسبه ونسبه وشجاعته وعدله، حتى ولو كان عدلا، وإن كان العدل في المشركين قليلا. واضح؟ ولو أعجبكم. قد تقولون: حرم الله جل وعلا نكاح المشركة وحرم الله إنكاح المشركين وأباح لنا نكاح الكتابيات بآية المائدة، خلافا لابن عمر رضي الله عنه، خلافا لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر كان يقول: وأي شرك أكثر من أن أتزوج امرأة تقول ربها عيسى. قال علماؤنا: وهذا القول شاذ والإجماع يرده. الإجماع إجماع أهل السنة على زواج نكاح الكتابية، واضح؟ ربنا جل وعلا أباح الكتابية لما ذكرته لكم سلفا، أن أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون بالأنبياء ويؤمنون بالكتب السماوية، وإن كان بيننا وبينهم بعض الخلاف، وقد ذكرته أن النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وأن اليهود لا يؤمنون به، لا يصدقون عيسى ولا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن في الجملة هم أهل كتاب. ولذلك ربنا أباح لنا الكتابية. لماذا يا إخوان؟ أباحها لأن القوامة عند الرجل، وإذا كان هذا الرجل مؤمنا صادقا يحب الخير لهذه المرأة فإنه سيدفعها صدقه وحبه وأخلاقه وديانته ولطفه إلى أن تؤمن بدينه، لأن المرأة ميالة مع زوجها. ولذلك حرم الله على اليهودي والنصراني أن يفترش مسلمة، لأن المرأة ضعيفة سرعان ما تتأثر بزوجها وتميل معه فتصير يهودية أو نصرانية. فأباح الكتابية مع الكراهة، الجمهور يقولون مع الكراهة، قد كره ذلك عمر وكرهه جمهور العلماء. لماذا مع الكراهة؟ قالوا النص القرآني أباح، لكن نظرا لأن الإنسان عندما يتزوج يهودية أو نصرانية الحب والوئام الذي يجري بين الذكر والأنثى والعلاقة والمعاشرة التي تحصل بينهما قد تؤدي إلى ضعف ديني عند شخصية المسلم. رب رجل يكون موفقا كحال الصحابة الكرام والتابعين، لكن رب شخص يتزوج كتابية فتغريه بجمالها أو بمالها فيتبعها في دينها. لذلك قالوا مباح مع الكراهة. فانتبهوا رحمكم الله معشر الطلبة الكرام معشر المشاهدين الفضل، مباح لكن مع الكراهة، واضح؟ جميل. ولا أمة، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من حر مشرك، خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى أسباب دخول النار، أولئك يدعون إلى النار أي يدعون إلى الأسباب المفضية إلى دخول النار. كيف ذلك يا رب؟ ما ذكرته لكم، المعاشرة والملاطفة وحركة الزمان قد تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه. ولذلك حرم الله المشركة، لا يجوز التزوج بالمشرك الوثنية، ولا يجوز أن تعطي ابنة مسلمة لمشرك وثني أو كتابي. وأصحاب الحرية الفردية في هذه الأيام، ونحن في 2019، نحن في القرن 15، نحن في 41 بعد 400 والألف، هؤلاء العلمانيون ينادون بأنه ينبغي أن تترك المسلمة أن يعقد عليها مشرك أو ملحد أو كتابي. وربنا جل وعلا الذي أنزل دستورا من السماء فيه الخير للبشرية كلها يحرم ذلك. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ لكن لمن؟ لقوم يوقنون. يقولون لماذا هي بتزوج؟ لماذا يمنعونها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألا ساء ما يحكمون؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، أولئك يدعون إلى الأسباب المفضية إلى دخول النار. إذا تزوج مسلم وثنية قد يصير وثنيا، إذا تزوج ملحدة سيصير ملحدا، وإذا زوجت بنتك وثنيا أو كتابيا قد تصير وثنية أو كتابية نصرانية أو يهودية، فحرم الله ذلك. وإنما أباح لذكور المسلمين أن يتزوجوا الكتابيات لما ذكرناه، مع الكراهة عند جمهور العلماء، مع الكراهة عند جمهور العلماء. واضح؟ لعلي بينت هذا الأمر بشيء من التفصيل يعني حسب ما تسمح به الأوقات. نواصل لنختم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، مقتضى ظاهر القرآن يدعو إلى المغفرة والجنة، لأن المغفرة هي سبب دخول الجنة، فبدأ بالمآل قبل سبب المآل. أولئك والله يدعو إلى الجنة، أي إلى الأسباب المفضية إلى دخول الجنان، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يتعظون ويعتبرون. عندما تتأملون أيها الإخوان أيها المسلمون، عندما نتأمل تشريع السماء لا نملك إلا أن نحمد الله جل وعلا على أن أكرمنا الله بالإسلام. في غاية العدل، في غاية العدل، تشريع السماء في غاية العدل في كل أمر. أمر قال بعض علمائنا: فحيثما كان شرع الله فثمة المصلحة، أي المنفعة. فيما كان شرع الله كان المنفعة، علمها من علمها وأدركها من أدركها وجاهلها من جاهلها، لعلهم يتذكرون لعلهم يعتبرون ويتعظون. ثم نختم درسنا بما بقي. قال تعالى: سؤال أخير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هناك لفتة في نهاية هذه الآية التي سنختم بها، قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. مقتضى ظاهر القرآن هذه الأوامر أن تعكس كما سيأتي معنا الإشارة إلى هذا. هذا الإعجاز اللفظي، هناك شيء في القرآن يسمى الإعجاز اللفظية. السؤال: كم وصلنا الآن؟ قلنا في القرآن الكريم 14 موضعا بدأت بماذا؟ بيسألونك. هذا الموضع رقمه ماذا؟ رقمه 6، أحسنت، أو 7، هذا 7، هذا 7. مر معنا: ويسألونك ما يسألونك ماذا ينفقون الأولى، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن الخمر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، وهنا يسألونك عن الأهلة، هذا هو 7. يسألونك الأهلة دائما ننساها ما شاء الله. جميل. إذن السؤال 7: ويسألونك عن المحيض. العرب تقول حاض أو حاضت، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. أصل المادة يعود إلى السيلان، حاض سال، واضح؟ حاض بمعنى سال، ومنه الحوض، ومنه الحوض. ولذلك هذا الدم الخارج من بنات آدم يسمى حيضا، لأنه يسيل منهن، وهي حكمة من الله جل وعلا من أجل النسل. الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا عبثا. هذا الدم الذي جعله الله جل وعلا في أرحام النساء له علاقة بالنسل، فسبحان الحكيم الخبير. ولذلك المرأة التي لا تحيض لا تلد، والمرأة التي يائست من الحيض لا تلد. ولك فلانة يائس لا يمكن أن تلد، فسبحان الحكيم الخبير. ويسألونك عن دم الحيض، عن هذا الدم، ويسألونك عن وقت هذا الدم، قل هو أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، بمعنى ويسألونك عن إتيان النساء في زمن الحيض، هذا هو المعنى حتى تتضح الصورة، ويسألونك عن إتيان النساء في ماذا؟ في زمن الحيض. هذا هو التخدير حتى تتضح الصورة، حتى تتضح الصورة أكثر. قل هو أذى. العرب خصوصا الأنصار كانوا يساكنون اليهود بالمدينة، واليهود عندهم سنن فتأثر بهم عرب المدينة، واليهود عندهم أمور يعني خالفوا فيها شرع الله تبارك وتعالى، وهي من البدع. يزعمون قبحهم الله أن إتيان النساء، أن المرأة إذا حاضت لا ينبغي مؤاكلتها ومجامعتها، يعزلون اليهود إذا حاضت المرأة، اعتزلوها وعزلوها ولم يخالطوها وأعطوها طعاما. فربنا جل وعلا أراد أن يرفع عن المسلمين هذا الحرج، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في زمن الحيض فقط. فاعتزلوا النساء في ماذا؟ في زمن الحيض فقط. والاعتزال هنا ليس بالمفهوم اليهودي المبتدع، بل اعتزال ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء بدليل حديث عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قال العلماء لماذا الإزار؟ ليكون حريما لئلا يقع الإنسان فيما حرم الله عليه، سدا للذريعة. وذهب الحنابلة إلى الاستمتاع بالمرأة دون محل النسل، واستدلوا بحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والجمهور أخذوا بحديث عائشة سدا للذريعة، كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. لكن مذهب الحنابلة في تخفيف، ومن أخذ به في هذه الجزئية دون أن يقع فيما حرم الله عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، تخفيفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا الدم أذى، أي إتيان النساء في زمن العادة الشهرية أذى لها وأذى لكم، أذى للرجل وأذى للمرأة. ولو سألتم الأطباء المنصفين لقالوا سبحان الحكيم الخبير. فالله جل وعلا قد حرم إتيان النساء في زمن الحيضة لما في ذلك من مضار على الرجل، ولا أريد أن أشرح كثيرا من باب أن تعملوا أفكاركم أنتم، وكذلك ما في ذلك من مضار على المرأة أيضا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، أي تباعدوا. الاعتزال هنا بمعنى المباعدة والتباعد، ولكنه تباعد فيه مدى، فيه إنصاف، ينام بجنب امرأته لا كما يفعل اليهود، واضح؟ نعوذ بالله من فعل يهود. فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمن الحيض، واضح؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. نقول قربه يقربه قربانا، وقرب منه يقرب دنا. هنا قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. خلاص القرآن الكريم ربنا كما قلنا غير ما مرة حيي ستير، يكني نقول أكنى وكنى، يكني ولا يصرح، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أو لامستم النساء. وهنا ماذا قال؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. دائما يكن قربا. وجعل جل وعلا نهاية النهي، جعل غاية النهي ماذا؟ الطهر. والطهر أيها الإخوان عندنا طهر لغوي وعندنا طهر شرعي. الطهر اللغوي هو النقاء من دم الحيض، أن تتنقى المرأة من الوسخ والقذر، وهو نجس باتفاق العلماء. أما الطهر المعنوي فهو الغسل. فعندنا طهران، طهر لغوي وطهر شرعي. فبعض العلماء ماذا قال؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، وجعل الطهر هنا بمعناه اللغوي، واضح؟ أي حتى تتنقى المرأة من ماذا؟ من الوسخ والقذر، هذا الطهر قصد به الدم هنا، يعني الجانب اللغوي. فيصير المعنى كيف؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله، واضح؟ وقد أخذ بهذا المالكية أيضا. وبعض العلماء قال ولا تقربوهن حتى يغتسلن، جعله في الشرع. ولا تقربوهن حتى يطهر، أي حتى يغتسل. قالوا ومما يشهد لهذا المعنى قراءة ولا تقربوهن حتى يطهرن، نقول الطهر يطهر. ولا تقربوهن حتى يطهرن بالماء، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلى المعنى الأول أو على القول الأول عندنا غاية وشرط. حتى غائية، فإذا شرطية، عندنا غاية وشرط، أليس كذلك؟ جميل. فعلى المعنى الأول ولا تقربوهن اشتراط ماذا؟ النقاء من الدم. فالغاية ما هي؟ الغاية ما هي؟ الطهارة من ماذا؟ من الدم. والشرط الاغتسال. أما على القول الثاني الغاية شرعية والشرط شرعي، فيكون الشرط مؤكدا للغاية. في الأول هناك اختلاف بين الشرط والغاية، في الثاني الشرط مؤكد للغاية. فانتبهوا جيدا، في الثاني الشرط مؤكد للغاية، أي فإذا اغتسلنا ولا تقربوهن حتى يغتسل، فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالشرط مؤكد لي مؤكد للغاية. أما في الأول الغاية لها علاقة بالطهر اللغوي، والشرط له علاقة بالطهر الشرعي. فتنبهوا معشر الطلبة الكرام، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اختلف العلماء رحمهم الله متى يأتي الرجل امرأته. فمن الأقوال الشاذة التي لا نعول عليها وأذكرها فقط لتنبيه المسلمين عليها، قول مجاهد وطاووس وعكرمة أنها إذا طهرت أتاها، طهرت في 3 أيام أو 7 أتاها. وهذا قول شاذ لا يعول عليه علماؤنا وليس في المذاهب الأربعة. القول الثاني وهو قول ضعيف بالنسبة للجمهور، وإن كان مذهب الأحناف لكنه ضعيف بالنسبة لنا معشر المالكية وكذلك عند الشافعية وعند الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة له رحمه الله أن أقصى أمد الحيض عنده 10 أيام، فإذا طهرت بعد 10 أيام في مذهبه رحمه الله جاز وطؤها في نهاية ماذا؟ مدة أمد الحيض. فهمتم المعنى؟ وإن لم تغتسل بعده. أما مذهب الجمهور لا يجوز قربان المرأة حتى تغتسل. وأما قول مجاهد وطاووس وعكرمة فهو شاذ لا يعول عليه كما ذكرت سلفا، لأن فيه إطلاقا أما أبو حنيفة فأخذ به أقصى أمد الحيض وعنده هو 10، نحن المالكية عندنا 15 يوما، أكثر أمد الحيض عندنا 15 يوما، أبو حنيفة أقصى مدة الحيض عنده 10 أيام، فيرى أن الدم إذا انقطع في أقصى مدة الحيض جاز إتيان المرأة وإن لم تغتسل. واضح؟ وخالفه جمهور العلماء، خالفه ماذا؟ جمهور العلماء، ففهموا. فكثير من الطلبة يقرأ هذا الكلام في القرطبي مثلا وغيره فيستشكله كيف يفهمه، هكذا يفهم. وهناك تفاصيل أخرى لا أريد أن أخوض فيها لأمور كثيرة لضيق الوقت أساسا، ثم لأنها مبتوتة في المطولات. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، إذن على مذهب الجمهور لا يجوز إتيان المرأة بحال حتى تغتسل. واضح؟ قد تقولون أبو حنيفة رحمه الله ألا يرى استنجاءها وطهارة المحل؟ نعم يرى الاستنجاء وطهارة المحل قبل الإتيان في نهاية أمد الحيض عنده التي هي 10 أيام. واضح؟ غسل المحل واجب عنده. واضح؟ لما فيه من بقايا الأذى. نعم. أما الجمهور فلا يجوز إتيان المرأة حتى تغتسل. واضح؟ قد نقول بمذهب أبي حنيفة للضرورة إذا جاء رجل من سفر، وهذا قد يفتى به في محله تضييقا، أما أن يقال به مطلقا فهذا مذهب أبي حنيفة وليس مذهبنا ولا مذهب الجمهور. احفظوه حفظكم الله تعالى. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن بالماء فاتوهن من هذه إما ابتدائية أو بمعنى في، أي فأتوهن من الجهة التي ينتهي إليها الحيض، هكذا قال بعض العلماء. أو نجعل من بمعنى في، أي فأتوهن فيما في حيث أمركم الله، فأتوهن في حيث أي في المكان الذي أمركم الله به وهو محل النسل. واضح؟ جميل. قد تقولون هل تأتي من بمعنى في؟ الجواب نعم. قال تعالى إذا نودي للصلاة من، أي في يوم الجمعة. وقال تعالى في سورة فاطر أروني ماذا خلق أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي ماذا خلقوا في الأرض. قد استدل القرطبي بهاتين الآيتين، فانظروهما في تفسيره رحمه الله تعالى، أن من هنا بمعنى في على هذا القول، من حيث أمركم الله، سيأتي مزيد حديث عن هذا في قوله نساءكم حرث لكم، من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل معي، يحب التوابين ويحب المتطهرين، نص على التوبة ونص على التطهر. نص على التوبة والتوبة مطلوبة مطلقا، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأما التطهر فلما تحدث عن دم الحيض فأشار إلى قضية التطهر عن هذا المحل زمن الحيض، والآية عامة في التطهر عن جميع النجاسات، وفي التطهر عن المحرمات وعن الأمور الخسيسات وعن سفاسف الأمور مطلقا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم، جمع امرأة، جمع لا مفرد له من لفظه، النساء لا مفرد له من لفظه، قال خرج نسواتون لا مفرد له من لفظه، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قوله نساؤكم حرث أي مزرع ومنبت لكم. سبحان الله، القرآن شوف الأدب، نساؤكم حرث، هنا حرث مصدر بمعنى المحترث بمعنى المحروث بمعنى المزدرع بمعنى المنبت. نساؤكم، شوف هذا التشبيه، شبه المرأة بالأرض، شبه ماذا؟ المرأة بالأرض. الأرض بها قوام الحياة، والمرأة بها قوام النسل. لولا المرأة ما كنا، أليس كذلك؟ ولولا الأرض وما أودع الله فيها من أمطار وخيرات ما عشنا. لا إله إلا الله. نرجو الله أن يوفقنا للبر بآبائنا وأمهاتنا. يا إخوان، من كان عنده أبواه أو بقي عنده واحد منهما فعليه أن يبرهما وأن يكرمهما وأن يحسن إليهما، فهم سبب وجودك بعد فضل الله عليك. رضاهما في رضا ربك، وسخطهما في سخطه سبحانه. وبالوالدين إحسانا. نساؤكم حرث لكم، قال جل وعلا: فاتوا حرثكم أنى شئتم. أن هذه في اللغة العربية تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان كثيرة، تأتي ظرف مكان كثيرة وظرف زمان قليلة، وتأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى متى، وتأتي بمعنى من أين. العربية، إنها اللغة العربية، ونحن في هذه الأيام نتحدث عن اليوم العالمي للغة العربية. قال تعالى: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. أي من أين لك هذا؟ قالت مريم: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنى يكون لي غلام؟ أي كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، كيف يكون لي غلام؟ واضح؟ ونقول أنى تجلس أجلس شرطية، هي من الجوازم الثمانية عشر التي درستم في الجوازم. أنى تجلس أجلس، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وتأتي بمعنى متى أيضا. وأشهر استعمالاتها كيف ومن أين والشرطية. لذلك علماؤنا هنا قالوا لها، أذكر لكم ثلاثة أقوال. قالوا: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم. أتدرون لماذا ذكر ربنا هذه الآية؟ بسبب النزول تتجلى لكم المعاني. اليهود أيضا، نعود إليهم قبحهم الله، اليهود يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، هكذا يزعمون. إذا أراد أن يستمتع في محل النسل كيف ما شاء، يزعمون أن الولد إذا ولد يكون أحول العينين، ألا ساء ما يحكمون. فقلت لكم الأنصار كانوا يعاشرونهم وهم أهل كتاب، تأثر بهم المشركون، فربنا جل وعلا أراد أن يرد على هؤلاء. وجاء بعض الصحابة إلى النبي يقول له هذا، قال: إن اليهود يا رسول الله يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته من دبورها في قبلها، يعني أتاها من الخلف في محل النسل أي في المحل المباح، أتى الولد أحول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لهم أن الإنسان يستمتع بامرأته كيف شاء ما دام الأمر في الموضع المباح. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. ما دام في صمام واحد، ما دام في مكان الحرث، ما دام في مكان ماذا؟ المنبت. لأن الأرض تنبت، فمن أين تنبت النساء؟ تنبت من أقبالهن. أما محل النجاسة فهو حرام، محل النجاسة حرام، والأحاديث الواردة فيه بعضها حسن وأخذ به جماهير علماء المسلمين. ملعون من أتى امرأة في دبرها، فلا يجوز إتيان محاش النساء. نعم، فهذا محرم ولا ينبغي التساهل فيه. وسبحان الله، إذا كان الدم نجسا والله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي فيه ضرر للرجل وللمرأة، ذكر القرطبي أنه إذا كان الدم، إذا حرم الله جل وعلا إتيان المرأة في النجاسة العارضة، لأن الدم غير عارض، يأتي مرة في الشهر، يأتي ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام على حسب، فكيف لا يحرم إتيان مكان فيه النجاسة لازمة؟ هذا مكان للنجاسة اللازمة، إنسان يقضي حاجته يوميا. فعندما تمسخ الفطر، عندما تمسخ الفطر وتنتكس، يكون عندها الشذوذ الجنسي كما يسمونه في عصرنا الحاضر. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. ولا تبالوا، لا تبالوا بما يشاع في هذه الأيام وبالشبهات التي تثار حول هذا الموضوع. فالتحقيق وما عليه المذاهب الأربعة هو التحريم. نساؤكم حتى ما ينقل عن بعض العلماء فإنه لا يصح على التحقيق. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم كيف شئتم، باركة ساجدة مستلقية كما تشاءون. ومن أسباب النزول التي يذكرها المفسرون أن المهاجرين الحي من قريش كانوا يعني يستمتعون بالمرأة كما يشاءون، لكن الأنصار كانوا يشرحون النساء شرحا، أي يأتي امرأته مستلقية يعني على الوجه المعروف. فتزوج بعض المهاجرين امرأة من الأنصار فأراد أن يستمتع بها كما يشاء في المحل المباح، فقالت له اجتنبني إليك عني ما عرفت هذا. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذه الآية الكريمة وأباح لهم أن يستمتعوا بالنساء كما يشاءون ما دام الأمر في مكان المباح. فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، نختم درسنا، وقدموا لأنفسكم الأعمال الصالحة. وقال بعض العلماء وقدموا لأنفسكم ابتغاء الولد، وقال بعض العلماء وقدموا لأنفسكم ذكر الله قبل الجماع. والآية تشمل هذه الأقوال كلها وغيرها. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. انتبهوا لما ذكرته لكم قبل قليل وبه أختم. مقتضى ظاهر القرآن ماذا؟ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هذه ثلاثة. مقتضى ظاهر القرآن أن يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، متى شئتم كما قلنا، أو كيف شئتم كما أوضحنا، أن شئتم واعلموا أنكم ملاقوه وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وبشر المؤمنين. لماذا؟ لأن قوله واعلموا أنكم ملاقوه هو الذي يدعوك إلى تقديم الأعمال الصالحة لنفسك ويدعوك إلى تقوى الله جل وعلا، أليس كذلك؟ ربنا ماذا فعل؟ قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وإلا من أجل أن يرهبك وأن يدعوك جل وعلا إلى الأعمال الصالحة وإلى تقوى تبارك وتعالى أن يقول واعلموا أنكم ملاقوه، فقدموا لأنفسكم واتقوه. مفهوم؟ هذا أشار إليه صاحب التحرير والتنوير فانظروه، فليس من عندي. قال تعالى وبشر المؤمنين، بهذا ختم درسنا، وبشر المؤمنين. الله أكبر، يا لها من خاتمة مباركة. وبشر المؤمنين، قلنا البشارة الإخبار بما يسر. وبشر المؤمنين، نرجو الله تبارك وتعالى أن يبشرنا بالجنان، لأن البشارة بالجنان أعظم أنواع البشائر. وبشر المؤمنين بالجنان. لماذا قال وبشر المؤمنين بعد قوله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه؟ واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، أشار جل وعلا في خاتمة الدرس كما قال بعض العلماء إلى البشارة، إلى البشارة بالجنان، بعد أن قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أي أيها المؤمنون، إذا خفتم اليوم الآخر وقدمتم لأنفسكم الأعمال الصالحة واتقيتم الله جل وعلا على الوجه المطلوب، فإن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم لاحقة بكم قطعا وجزما. إذا تحققت الأسباب والشروط تحققت المسببات والمشروطات، هذه البشارة نتائج، هذه النتائج تحتاج إلى مقدمات، وهي تقديم الأعمال الصالحة وتقوى الله تبارك وتعالى وخوف اليوم الآخر. فمن أراد أن يبشر بالجنان وأن يبشر برضوان الرحمن فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعمل الصالحات. بهذا نختم درسنا، نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما كان فيه من صواب فمن الله الكريم الوهاب، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أشكركم على تحملكم كعادتكم، جزاكم الله عني خير الجزاء، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.